قال رحمه الله بسم الله: فأما أبو حنيفة فينقض قوله بما ناقض فيه، فإنه تعلق بأن الدم إذا انقطع لأقل الحيض لم يؤمن عودته، هكذا علل في قوله أنه يأتيها مباشرة حينئذ تحل له إذا انقطع الدم لأقل الحيض، لأنه يؤمن أنه لا يعود، إذا انقطع لأقل الدم لا يؤمن عودته، وإذا انقطع لأكثر الدم يؤمن عودته، لا يؤمن عودته، فهكذا تعلل رحمه الله أكثر الدم وأقل الدم، فإنه تعلق بأن الدم إذا انقطع لأقل الحيض لم يؤمن عودته، وإذا انقطع لأكثر كأنه يقول يؤمن عودته، وهذا فيه نظر، ربما يعود أيضا كذلك بعد 10 أيام يعود. وهكذا نفس هذا الانقطاع لأقل الحيض، لأقل الحيض أنه إذا مضت صلاة كاملة، وقت صلاة كاملة ليش ما يعود مرة ثانية؟ ستمضي وقت صلاة كاملة ما فيش دم ثم سيعود، ما الذي يؤمننا أنه لا يعود مرة ثانية؟ أو إذا اغتسلت يعود مرة ثانية، أو إذا تيممت يعود مرة ثانية على انقطاع أقل الحيض. الحاصل مذهبه ما يستطيع أن تمسك شيئا فيه، ففيه تناقض وتباين واضح، فهو يقول إذا انقطع لأقل الحيض الدم لم يؤمن عودته، إذن لابد من تيمم ولا بد أو من اغتسال أو من مضي وقت صلاة كاملة. طيب حتى مع هذا نفسه سيحصل تناقض، ربما يعود الدم بعد مضي وقت صلاة كاملة، هل يؤمن يا أخوان؟ ما يؤمن أن يعود الدم بعد مضي وقت صلاة كامل، ما يؤمن، أو بعد تيممها ما يؤمن أن يعود الدم. إيش معنى إذا تيممت خلاص ما في دم سيعود مرة ثانية، أو إذا مضى وقت صلاة كامل ما في دم سيعود، من الذي يؤمننا من هذا؟ فهذا القول بصراحة ما هو صحيح أبدا، بعيد عن الصواب الذي قاله أبو حنيفة رحمه الله تعالى. قال: فإنه تعلق بأن الدم إذا انقطع لأقل الحيض لم يؤمن عودته. قلنا: ولا تؤمن عودته إذا مضى وقت صلاة، فبطل ما قلته، لا تؤمن عودته إذا مضى وقت إيش؟ الصلاة. أنت تقول تمسك وقت صلاة كامل، طيب وإيش أمن أنه ما يعود بعد مضي وقت الصلاة؟ لا تؤمن عودته أيضا كذلك، لأنه اشترط هذا، هو اشترط هذا في الإتيان، مضي وقت صلاة كامل، فإيش الذي يؤمن أنه يعود؟ الحاصل هذا المذهب كما قال رحمه الله، فهو فيه ضعف. قال: والتعلق بالآية، أبو حنيفة تعلق بالآية حتى يطهرنا، تعلق معنا حتى ينقطع الدم، فإذا انقطع الدم أحدث له، الله يقول حتى يطهرنا، وأنتم تقولوا حتى يغسلنا، الله يقول حتى يطهرنا، ومعنى يطهرنا أي ينقطع الدم، من أين لكم حتى يغسلنا؟ الجواب كما سيأتي من كلام الإمام، وأحسن الأجوبة هو الجواب الثالث، أننا نسلم له فيما ذكر حتى يطهرنا انقطاع الدم، ثم بعد ذلك زاد الله شرطا آخر ولم يختفي بانقطاع الدم، فقال: فإذا تطهرنا أي إذا اغتسلنا فأتوهن من حيث أمركم الله، فزاد مع انقطاع الدم شرطا آخر وهو الاغتسال. فإذا لا يأتي الرجل زوجته إلا بشرطين، بانقطاع الدم، وهذا أبو حنيفة اكتفى به وحده، والشرط الآخر هو الاغتسال، دل عليه قوله: فإذا تطهرنا، أبو حنيفة يقول لا، كلاهما بمعنى واحد، حتى يطهرنا، فإذا تطهرنا كله بمعنى واحد، فإذا انقطع الدم. قال رحمه الله: والتعلق بالآية يدفع من وجهين، أحدهما أن الله تعالى قال: ولا تقربوهن حتى يطهرن، مخففا، وقرئ حتى يطهرن مشددا، والتخفيف، وهذا يدل على أنه بمعنى واحد عند الإمام هذا رحمه الله، قرئ حتى يطهرن، وقرئ بالتخفيف حتى يطهرن، وقرئ حتى يطهرن مشددا، والتخفيف وإن كان ظاهرا في استعمال الماء فإن التشديد فيه أظهر. التخفيف يعني الآن يجيب عليه رحمه الله، يقول: ولا تقربوهن حتى يطهرن، مخففا، قرئ في موضع آخر حتى يطهرن، يعني الإمام ابن العربي يريد أن نرد بهذه القراءة حتى يطهرن، أن المقصود هنا بيطهرن ما هو مجرد انقطاع دم، وإنما المقصود به الاغتسال، المقصود به الاغتسال. والصحيح أن حتى يطهرن ليس المقصود به الاغتسال، المقصود به انقطاع الدم كما قال أبو حنيفة، ولكن ما يكفي في إتيان المرأة، ما يكفي، لابد من شيء آخر وهو الغسل. وإلا هو يريد أنه لا نسلمنا أن حتى يطهرن بمعنى انقطع الدم، بل حتى يطهرن بمعنى اغتسلنا، لأن جاءت قراءة أخرى حتى يطهرن مشددة. قال هذا الجواب الأول الآن، أحدها أن الله تعالى قال ولا تقربوهن حتى يطهرن مخففا، وقرئ حتى يطهرن مشددا، والتخفيف وإن كان ظاهرا في استعمال الماء فإن التشديد به أظهر. يقول الإمام التخفيف نحن نكتفي به، حتى يطهرن بمعنى يغتسلن، فهو ظاهر في استعمال الماء، لكن جاء التشديد فهذا أظهر وأظهر، هذا أظهر من التخفيف، هو التخفيف يفيد هذا يقول الإمام. ثم جاءت قراءة بالتشديد، والقرآن القراءات تفسر بعضها بعضا القراءات، فهذه قراءة التشديد تفسير لقراءة التخفيف التي المراد بها الاغتسال، هو ظاهر فيها هذا، لكن قراءة التشديد أظهر أن المقصود بها استعمال الماء حتى يطهرنا أي يغتسلنا. لكن من سمعت الجواب الثالث هو الذي سيكون إن شاء الله الصواب أو الأقرب من الأجوبة هذه. قال وإن كان ظاهرا في استعمال الماء فإن التشديد فيه أظهر، كقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا أي اغتسلوا، فإن التشديد أظهر في أن المقصود به استعمال الماء، وإن كنتم جنبا فاتطهروا أي اغتسلوا، أي اغتسلوا. فالإمام يرى أن يطهرن بمعنى اغتسلنا، وجاءت قراءة أظهر من هذا في أن المقصود به استعمال الماء حتى يطهرنا، والتشديد هذا أظهر من التخفيف في استعمال الماء بدليل قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ليس المقصود أنكم توضوا أو شيء من هذا، لا، المقصود فاغتسلوا، وهو أظهر في الاغتسال وفي استعمال الماء. قال فجعل ذلك شرطا في الإباحة وغاية للتحريم، أي جعل الاغتسال شرطا في الإباحة وغاية لانتهاء التحريم، غاية لانتهاء التحريم، فالاغتسال شرط في الإباحة نعم، وغاية في انتهاء تحريم الإتيان، والغاية كما تقدم معكم هي انتهاء الشيء وتمامه. قال رحمه الله فإن قيل، هذا الآن الجواب الأول، أن يطهرن بمعنى يغتسلن ويستعملن الماء بدليل قراءة حتى يطهرن، فإن هذه أظهر في هذا الأمر، وإن كانت التخفيف أيضا كذلك ظاهرة، لكن هذه أظهر استعمال الماء. فإذا حتى يطهرن ليس المقصود يا أبا حنيفة عند الإمام هذا المقصود به أنها ينقطع الدم، لا، وإن المقصود تغتسل، ينقطع الدم وتغتسل، هذه القراءة تدل عليه حتى يطهرن، وليس كما فهم أبو حنيفة. فإن قيل المراد بقوله تعالى حتى يطهرن حتى ينقطع عنهن الدم، هذا الذي يقوله أبو حنيفة، فإن قيل المراد بقوله تعالى حتى يطهرن حتى ينقطع عنهن الدم، وقد يستعمل التشديد موضع التخفيف، فيقال القراءة هذه أيضا حتى يطهرن بمعنى انقطع الدم، فقد يستعمل التشديد موضع التخفيف، فإذا التشديد ما لكم حجة فيه على أن يطهرن بمعنى يغتسلن، فإذا طهارة قراءة التخفيف تحمل على استعمال الماء أيضا بدليل قراءة حتى يطهرن. فإن قيل المراد بقوله حتى يطهرن حتى ينقطع عنهن الدم، وقد يستعمل التشديد موضع التخفيف، فيقال تطهر بمعنى طهر، فيقال تطهر بمعنى طهر، كما يقال قطع وقطع، أي التشديد والتخفيف بمعنى واحد، فإذا القراءة يطهرن ويطهرن بمعنى واحد ينقطع عنهن الدم، وليس المقصود الاغتسال، لأن التشديد الفعل المشدد ربما يستعمل مكان المخفف، مكان المخفف، فإنهم يقولوا يقال تطهر بمعنى طهر، كما يقال قطع وقطع، وكما يقال كسر وكسر، كسر وكسر، فهو المعنى واحد، فهذا يستعمل مكان هذا، وهذا غير مسلم، فإن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فقطع معنى غير قطع، فقطع معنى القطع المعلوم، لكن هذا أبلغ قطع وفيه يعني أكثر معنى من قطع المخفف. وهذا شيء معلوم من لغة العرب أن فعل يفيد التكثير، فعل يفيد التكثير، فلا نسلم لأبي حنيفة أن التشديد يوضع مكان التخفيف ويكون المعنى واحد سواء، المعنى واحد سواء ما فيش فوت بينهما، هذا غير صحيح. فإن قطع غير قطع، فقطع فيه زيادة معنى، زيادة معنى على القاعدة المعلومة أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى غالبا، وربما لم تفد هذا، قد يكون المبنى قليل والمعنى أكثر من الفعل الكثير، مثل حذر وحاذر، حذر وحاذر، فإن حذر صيغة مبالغة أبلغ من حاذر وأكثر معنى من حاذر، لكن هذه قاعدة أغلبية أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فهذا هو الأصل. فإن كسر وكسر يختلف معناهما، فكسر أبلغ من كسر، كسر أبلغ من كسر، وهذا شيء معروف عند الناس، فعل يفيد زيادة معنى على المخفف. قال فيقال تطهر بمعنى طهرة كما يقال قطع وقطع، ويكون هذا أولى لأنه لا يفتقر إلى إضمار، ومذهبكم يفتقر إلى إضمار قولكم بالماء، هكذا يقول هذا القائل أن يطهرن بمعنى انقطاع الدم، وقراءة التشديد أيضا بمعنى قراءة التخفيف، فإن التشديد يستعمل موضع التخفيف، وأنتم تقولوا لا أن قراءة التشديد تفيد أن يطهرن بمعنى استعمال الماء، ونحن نقول لا المعنى واحد، وعلى قولكم تفتقرون إلى إضمار، إلى إضمار، ويكون عندكم الكلام حتى يطهرن أي يستعملن الماء، يستعملن الماء، يتطهرن بالماء، وهذا إضمار شيء زائد، إضمار شيء زائد، وهو قولكم بالماء، ونحن ما نحتاج إلى هذا، حتى يطهرن ينقطع دمهن، ينقطع دمهن ما نأتي بشيء زائد وهو استعمال الماء، هذا شيء زائد تحتاجون إليه إذا قلتم بأن يطهرن بمعنى يغتسلن. ويكون هذا أولى لأنه لا يفتقر إلى إضمار، ومذهبكم يفتقر إلى إضمار قولكم بالماء. قلنا لا يقال اطهرت المرأة بمعنى انقطع دمها، هذا كلام صواب، لا يقال اطهرت بالتضعيف، اطهرت المرأة بمعنى انقطع دمها، هذا ما هو معروف عنده في لغة العرب أن اطهرت المرأة بمعنى انقطع دمها، وأنت يا أبا حنيفة بقولك حتى يطهرن، يطهرن، والقراءة الأخرى يطهرن بمعنى انقطع دمهن، من أين هذا؟ ما يقال في لغة العرب يطهرن أو طهرت المرأة بمعنى انقطع دمها، فالإمام لغوي. قال قلنا لا يقال طهرت، هذا لا يقوله إلا شخص صاحب استغرام، وكل أحد يقول قلنا لا يقال طهرت المرأة بمعنى انقطع دمها، هذا ما يقوله إلا رجل صاحب استغرام يعرف كلام العرب واطلع على كتب اللغة من القواميس التي اعتنت بهذا، أما أي واحد يقول هذا، هذا ما يتأتى لكل أحد، وإنما يتأتى المستقرئين. قلنا لا يقال اطهرت المرأة بمعنى انقطع دمها، ولا يقال قطع مشددا بمعنى قطع مخففا، وإنما التشديد بمعنى تكثير التخفيف، هذا لا شك، هذا الأصل، التشديد بمعنى تكثير التخفيف، كسر، فإذا أردت المبالغة في تكسير هذا الشيء قلت إيش؟ كسر، كسر، فعل، وهكذا قطع وقطع، فقطع فيه زيادة على ما دل عليه الفعل المخفف وهو قطع. فإذا ما نسلم لكم من أصله في هذا الشيء الذي ذكرتموه. قال جواب آخر، فما هو الجواب الأول حتى لا ننتقل إلى الآخر؟ هذا ما هو الجواب الأول أرياض؟ نعم، ما يطهرنا بمعنى يغتسلنا، مو بمعنى ينقطع دمهن، بمعنى يغتسلن، وقد جاءت قراءة تدل على هذا وهي يطهرن بالتضعيف وليس معنى انقطاع الدم كما يقول أبو حنيفة. أحسنت. ثم أتى بإراد وأجاب عنه رحمه الله تعالى جواب آخر، وهو أنه قد ذكر بعده ما يدل على المراد، أي على أن يطهرن بمعنى يغتسلن، الله ذكر بعد حتى يطهرن ما يدل على مقصودنا، على مذهبنا إليه أن يطهرن بمعنى يغتسلن، وهو قوله فإذا تطهرن، جواب آخر وهو أنه قد ذكر بعده ما يدل على المراد فقال فإذا تطهرنا، والمراد بالماء. والظاهر أن ما بعد الغاية في الشرط هو المذكور في الغاية قبلها، هذه قاعدة احفظها، أن ما بعد الغاية في الشرط. فالآن عندنا غاية وعندنا شرط بعدها، عندنا غاية وعندنا شرط بعد الغاية حتى يطهرنا، وبعدها شرط فإذا تطهرنا، فما بعد الغاية في الشرط هو نفس المذكور قبلها بعينه. فإذا يطهرنا ويطهرنا بمعنى يغتسلنا، فهو شيء واحد، وليس يطهرنا بمعنى انقطع الدم، بل بمعنى يغتسلنا. على القاعدة هذه، بناء على هذه القاعدة، أن ما بعد الغاية في الشرط هو المذكور في الغاية قبلها نفسه بعينه، لا فوت بينهما. فأبو حنيفة يقول انقطاع الدم، نحن نقول لا، الغسل. طيب كيف التكرار هذا؟ القرآن مصان في الأصل من التكرار، سيأتي الجواب عن هذا، لكن نحن لا نطبق القاعدة. فإذا تطهرنا أتى بعد شرط، وما بعد الغاية أو ما بعد الشرط هو عين، أو ما بعد الغاية في الشرط هو المذكور قبل إيش؟ قبل الغاية. فإذا يكون فإذا تطهرنا هو عين إيش؟ حتى يطهرنا، بمعنى الاغتسال. فإذا تطهرنا هو عين حتى يطهرنا، فالكل بمعنى واحد وهو الاغتسال. وقد أشرت آنفا إلى أن الصواب ما سيأتي من الجواب الثالث هو الأقرب، أن يطهرنا بمعنى انقطاع الدم، وفإذا تطهرنا بمعنى الاغتسال. قال رحمه الله جواب آخر، وهو أنه قد ذكر بعده ما يدل على المراد، فقال فإذا تطهرنا، والمراد بالماء. والظاهر أن ما بعد الغاية في الشرط هو المذكور في الغاية قبلها، فيكون قوله تعالى حتى يطهرنا مخففا هو معنى قوله يطهرنا بناء على هذه القاعدة، مشددا بعينه. ولكن جمع بين اللغتين في الآية كما قال تعالى فيه رجال يحبون أن يطهروا، أن يتطهروا، والله يحب المطهرين، فجمع بين اللغتين. يتطهر أتى بالتاء، واللغة الثانية قال المطهرين ولم يقل المتطهرين، كله واحد، فيه جمع بين اللغتين. وهذا من هذا الباب، لأنه قد يقال يعني هذا تكرار، فيقول يعني الجواب يكون هذا من باب الجمع بين اللغتين، وهذا جائز، هذا جائز. فيطهرنا ويطهرنا لغتان في استعمال الماء، لغتان في استعمال الماء، فجمع الله بين اللغتين من أو فذكر الله التخفيف والتثقيل من باب الجمع بين اللغتين، وهذا جائز في لغة العرب، فإنه يقال هذا ويقال هذا. فالتكرار إذن لنحو هذه النقطة، نعيد هذا الكلام. والظاهر أن ما بعد الغاية في الشرط هو المذكور في الغاية قبلها، فيكون قوله حتى يطهرنا مخففا هو معنى قوله يطهرنا، مشددا بعينه. ولكن جمع بين اللغتين في الآية كما قال تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. وقال الكميت وما كانت الأبصار فيها أذلة ولا غيبا فيها إذا الناس غيبوا. وقيل إن قوله تعالى فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله، فعندك يا سالم فأتوهن من حيث أمركم الله، يجب على الشخص إذا تطهر زوجته من العيضة فيها، الأمر يفيد الوجوب، فأتوهن من حيث أمركم الله. بعد الحضر لا يفيد الوجوب، أحسنت، فماذا يفيد الأمر بعد الحضر؟ ماذا يفيد؟ ارفع صوتك. نعم أحسنت، هذا أصح الأقوال، على ما كان ما قبل الحضر، فإن كان ما قبل الحضر واجبا فيكون بعد الحضر واجبا، وإن كان ما قبل الحضر مندوبا يكون مندوبا، وإن كان ما قبل الحضر مباحا يكون مباحا. هذا هو الصحيح عند الأصوليين، أن الأمر بعد الحضر ينظر فيه ما قبل الحضر، ينظر فيه ما قبل الحضر، فإن كان واجبا فهو واجب بعد الحضر، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، فهذا أمر إيجاب، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، لا يقال أمر إباحة لأنه بعد الحضر، ما يقال هذا، بل الأمر بعد الحضر ينظر إلى ما قبله، فإن كان قبل الحضر واجبا فبعد الحضر واجب، فبعد الحضر واجب، وإن كان مباحا فبعد الحضر مباحا كالصيد. فإذا حللتم فاصطادوا، لأن قبل الحضر كان إيش؟ قال مباحا، قبل الحضر كان مباحا الصيد، للشخص أن يصطاد وللشخص أن يترك إيش؟ الصيد. فبعد أن تلبس بحرام صار الصيد عليه إيش؟ عليه حرام، صار عليه حرام. فإذا قوله فإذا حللتم فاصطادوا، الصيد هنا بعد حضر، ليس كذلك؟ بعد حضر يكون واجبا أو مستحبا أو مباحا؟ مباحا، لأنه قبل الحضر كان الصيد مباحا للصياد، شخصا يصطاد له أن يترك. فهذا الذي اختاره ابن كثير في تفسيره، أن الأمر بعد الحضر يرد إلى ما قبل الحضر، هذا هو الصحيح. والمسألة خلافية، فمنهم من قال للوجوب كالمطلق، منهم من قال الأمر بعد الحضر للوجوب كالأمر المطلق الذي لم يسبق بشيء، ومنهم من قال على ما اشتهر أنه للإباحة، الأمر بعد الحضر يفيد الإباحة، إنه للإباحة، وهذا غير صحيح. فإن الله يقول فإذا انسلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، من يقول أن قتال المشركين مباح؟ بل واجب على أهل الإسلام أن يقتلوا أهل الشرك حتى لا يكون في الأرض شيء من هذا البلاء، حتى يكون الدين لله وحده سبحانه وتعالى. فهذا أمر إيجاب. وأما إذا كان مباحا فيكون مباحا، كما في قوله سبحانه وتعالى فإذا قضي الصلاة فانتشروا في الأرض، فالانتشار هذا مباح، لأنه قبل الحضر كان مباحا البيع والشراء، الانتشار في الأرض مباح، فبعد الحضر فإذا قضي الصلاة فانتشروا في الأرض فهذا يكون مباحا. هذا الذي اختاره الإمام ابن كثير رحمه الله الصواب، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. أما ابن حزم يقول بالوجوب، أن الشخص يجب عليه أن يأتي أهله وأن يجامع أهله بعد الحيض، يجب عليه أن يجامع أهله بعد كل حيضة، هذا أمر إيجاب عند ابن حزم رحمه الله، أنه بعد كل حيضة لابد يفعل مرة، هذا أقل شيء مرة واحدة يجب عليه أن يجامع أهله، لأن الله يقول فإذا تطهرن فأتوهن، فيجب عليه أن يأتيها بعد كل حيضة، هذا غير صحيح، ما هو واجب عليه أنه يأتيها بعد كل حيضة، أنه أمر إيجاب. لكن من حيث الأدلة الأخرى، أما هذا الدليل ما يدل عليه، هذا الدليل ما يدل على المقصود، لكن هناك أدلة أخرى تدل على المعاشرة، وأنه لا يصلح له، والمرأة تتوق إلى هذا يعتزلها، فهذا فيه أذى وفيه ضرر عليها. قال رحمه الله: وقيل إن قوله تعالى فإذا تطهرن ابتداء كلام لا إعادة لما تقدم، الآن هذا قول وإراد على الإمام الذي يقول فإذا تطهرن هو نفس حتى يطهرن، فإذا تطهرن هو نفس حتى يطهرن، يقول فإن قيل هو غيره، كيف تقول هو هذا ابتداء كلام آخر غير المتقدم، هذا استئناف كلام شيء غير ما تقدم، أي استئناف كلام آخر. قال رحمه الله أظن جاء الوقت، نأخر هذا إن شاء الله، لأنه لو مسائل أخرى يتعلق بها. فالحاصل استفدنا، فمن أسأل الآن من هذا الذي استفدناه الآن من قراءتنا لهذه الأسطر من هذا الإمام رحمه الله؟ عندك عبد العزيز، تفضل بارك الله. قول أبي حنيفة أنه إن انقطع الدم فلا يأتيها إلا بعد مضي وقت صلاة كاملة أو تيمم أو اغتسال، هذا صواب؟ لأنه علل بقوله أنه لا يؤمن من إعادة الدم مرة أخرى، فتحتاج إلى اغتسال أو تيمم أو مضي وقت صلاة أخرى، هذا صوابه من حيث أنه يعني إذا انقطع الدم لأقل الحيض تحتاج إلى، إذا أراد زوجها يأتيها تحتاج إلى مضي وقت كامل صلاة أو تيمم أو اغتسال، هذا صواب؟ هذا غير صواب من أصله، لأننا أنت تقول كأنه يؤمن هنا، إذا فعلت هذا كأنه يؤمن أنه لا يأتي الدم، من أين هذا الكلام؟ فربما تتيمم ويأتي الدم مرة أخرى، وربما يمضي وقت صلاة كاملة ويأتي الدم مرة أخرى، هذا القول من أصله غير صواب، لهذا الذي سمعت أنه لا يؤمن أن يعود الدم بعد مضي وقت صلاة كاملة، لا يؤمن، هو كأنه يقول إذا مضى وقت الصلاة كاملة ربما يؤمن أنه لا يعود الدم مرة أخرى، هذا غير صحيح. فكم من امرأة ينقطع الدم عندها ربما 12 ساعة 12 ساعة ويرجع مرة ثانية نفس الدم بصفته المتقدمة. تفضل يا صبرين.